وأن هذا الصراط صراط حقيقي على متن جهنم وليس مجرد معاني أو أمور معنوية يرمز إليها يأتيها إلى رموز غير حقيقية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم من الجهمية وبعض المعتزلة وكثير من يسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين في العصر الحديث، فإنهم تعرضوا إلى هذه الأمور بالتأويل الذي يؤدي إلى إنكارها وتعطيلها.